ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين. وإذ غدوت من أهلك نزلت في غزوة أحد، وكان غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت، وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، وكان قد شاور أصحابه صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، وكان ذلك في مثل أيامنا هذه من شهر شوال، إما في السابع من شوال وإما في الحادي عشر من شهر شوال، يعني في مثل أيامنا هذه. تبوئ المؤمنين أي تنزلهم، تقول هذا فلان هنا فلان هنا، وهؤلاء يكونون يمنة، وهؤلاء يكونون يسرة، وهؤلاء في قلب الجيش، وهؤلاء خلف الجيش. وإذ غدوت من أهلك، يعني خرجت صباحا، تبوئ المؤمنين، تنزل المؤمنين في منازلهم. وقيل ذلك يوم الجمعة، قال هنا وذلك يوم السبت حين حضر القتال، وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة، وذلك ضعيف، لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على سبيل المجاز. الذهاب صباحاً يسمى غدواً، والذهاب مساءً يسمى رواحاً. وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس، وذلك ضعيف، لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال، إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة. مقاعد مواضع، وهو جمع مقعد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أهله في الغدو، وبوأ المؤمنين أماكنهم من القتال. وفي هذه الآية أمران، الأمر الأول هي مسؤولية القائد في صف الجنود وفي توزيعهم. إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ففي علم الحرب وفي فن الحرب وفن القتال لا يصلح أن يكون المقاتلون في مكان واحد، فإذا جلسوا جميعاً أو سكنوا جميعاً أو تبوأوا جميعاً هذا المكان يأتيهم العدو من هنا، وإذا ذهبوا جميعاً إلى هذا المكان يأتيهم العدو من هنا، إذا ذهبوا إلى هذا المكان يأتيهم العدو من هنا. لذلك كان من أصول المعركة أن يكون المؤمنون في أمكنة معينة لهم، بحيث يكونون قوة فيما بينهم لا يستطيع العدو أن يتغلغل فيهم. إذن هذه مسؤولية القائد في صف الجنود وتوزيع مهامهم. الأمر الثاني استعمال كلمة تبوئ المؤمنين، تبوئهم تنزلهم توطنهم. إذن هذا فيه إشارة إلى كون ذلك المكان ينبغي أن يكونوا ثابتين فيه، وأن لا يخالفوه، وأن مبوأ الجندي هو المكان الذي وضعه القائد فيه. إذن هنا بدأت الآيات الكريمة بالإشارة إلى مسؤولية القائد وإلى مسؤولية الجنود، ثم قال سبحانه والله سميع عليم، الله سميع لأمر قائدكم لكم، عليم بنواياكم أن تطيعوه أو أن تثبتوا أو أن تفروا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الهم هو دون القصد، هذا من مراتب ما يحدث الإنسان به نفسه، أولاً يأتي خاطر، ثم يكون هم، ثم يكون عزم، ويكون قصد. فهذا الهم هو دون العزم والقصد، تقول هممت أن أزورك لكني لم أفعل، إذن هذا شيء جال في خاطري وكلمت نفسي به لكن دون أن أفعل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف، يعني لما رأوا المعركة ورأوا الأعداد ورأوا القوة، جاء في أذهانهم أنه لا قبل لنا بهؤلاء الناس، فهموا أن ينصرفوا، فعصمهم الله تعالى ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفشل هنا أن تفشلا، الفشل في البدن هو الإعياء، والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم. يكون الإنسان مقدماً على شيء فيفشل، يعني عزمه يحبط، ما يعبر عنه في أيامنا هذه بالإحباط. إنسان يكون على همة وعلى نشاط وعلى سعي إلى شيء معين، فلما يبتدئ به أو يرى أوله يرى ما يفاجئه فيحبط، هذا هو الفشل. إذن التعبير القرآني عن كلمة الإحباط المستعملة اليوم الفشل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. هل مجرد الهم بالفشل مسقط من ولاية الله؟ الله تعالى قال والله وليهما. إذن لا ينبغي للمؤمن إذا وجد من أخيه نوعاً من ضعف أو نوعاً من فشل أو همّاً بفشل أن يكون عوناً للشيطان عليه. كيف يكون عوناً للشيطان عليه؟ أن يسلمه للشيطان أو يتهمه بولاء العدو. مثلاً إنسان قال لك يا أخي لا قبل لنا بهؤلاء القوم، هذا هم بماذا؟ ضعف. فهل تسلمه إليهم؟ تقول إذ أنت إذن منهم أنت، أنا منذ مدة أنا أفكر في نفسي أنه أنت لست معنا، إذن أنت منهم. يا أخي أنا لست منهم لكن هذا ما أبدا، أنت منهم. إذا جاء الشيطان إلى هذا الإنسان وقال له قومك قد باعوك، أنت أخرجوك منهم بسرعة، وجاء الشيطان زين له أعداءه، وجاء من أعدائه رجل خبيث فأغراه أن ينضم إليهم، من كان سبب فشله الحقيقي؟ إخوانه الذين لم يثبتوه. إذا جاءك إنسان خائف تقويه، إنسان فاشل محبط تدفع عنه فشله وإحباطه، تقويه، سنشد عضدك بأخيك، لا تكن عوناً للشيطان على أخيك. مما نجده اليوم ونسمعه الآن الناس يتبادلون الاتهامات فيما بينهم عند أقل مخالفة طبعاً، وليس المخالف بأولى من المخالف. هنا مع من المعاملة؟ هنا في هذا المثال المعاملة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما في احتمال في القضية ولا يوجد لبس، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في يومنا هذا أحياناً تختلف الرؤى، من جعل رؤية فلان هي المعيار ورؤية فلان ليست معياراً حتى نحاسب فلاناً إلى فلان؟ لا أحد. إذن كل طرف من الأطراف إذا خالفه الطرف الثاني ماذا يقول فيه؟ يقول فيه هذا ليس منا. فبذلك يتسلط الشيطان على المؤمنين فيوقع فيما بينهم، فيتهم بعضهم بعضا وينازع بعضهم بعضا مما حرم الله عز وجل علينا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا النزاع هو الفشل، وهو سبب ذهاب الريح. من العاصم منه؟ القائد، لأن القائد هو المحور والقائد هو المرجع، وبه يقاس في وحدة معيارية، يقاس يرجع إليه، من وافقه يكون على صواب، من خالفه يكون هو الذي شذ. أما إذا كان ذلك المحور غير موجود أصلاً، إذن ما أحد يستطيع أن يسطو على الآخر بقوله، وأن يقول أنا المعيار، الثاني يقول أنا المعيار. إذن من الفاشل بينكما؟ سيكون الفشل نصيبهما معاً، لأنهما لا ينطلقان من معيار أمرنا الله عز وجل باتباعه، وهو وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. عصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وليهما أي ثبتهما الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما وددنا أنها لم تنزل، لقوله والله وليهما. يعني هذا فيه إكرام من الله عز وجل، وفيه إخبار من الله تعالى بولايته لهم رغم همهم بماذا؟ رغم همهم بالفشل. إذن هذا من واقعية الإسلام، الناس لهم قلوب، والقلوب تضطرب، والقلوب تتغير، والقلوب قد لا تثبت، تأتيه خواطر شتى من هنا ومن هنا ومن هنا. فالذي يستغرب أن لا يبدر أي خاطر إلى الإنسان، هذا الذي يستغرب، ليس المستغرب أن تأتي الخواطر، المستغرب أن لا تأتي خواطر. فهذا تنبيه من الله عز وجل إلى أنه في أحوال الحرب، في أحوال القتال، تأتي نوازع إلى الإنسان بحسب تغير الظروف، بحسب تغير الأحوال. قلبه قد يقدم تارة، قد يتراجع تارة، لا نجعل ذلك سبباً للإدبار، وإن تراجعنا علينا أن نشد بعضنا لنتقوى ولنتقدم. فهنا أثنى الله تعالى عليهم بعد همهم فقال: والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هاتان الآيتان الكلام فيهما على أي غزوة؟ على غزوة أحد. غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة. ذكرهم الله عز وجل بما كان قبلها بسنة، وهي غزوة بدر الكبرى، كانت في رمضان من السنة كم؟ الثانية. فقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم. أنتم في أحد تخرجون من بيوتكم وتعلمون أنكم ستقاتلون. اذكروا بدرا، في بدر خرجتم من بيوتكم إلى أين؟ إلى العير، لأخذ العير من أبي سفيان، ما خرجتم لقتال، إذن لم تكونوا متهيئين لقتال. فإذا لم تكونوا متهيئين لقتال ونصركم الله وأنتم أذلة، إذن هنا استعينوا بالله تعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم. وأنتم أذلة، هذه الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم. كانوا يوم بدر 313 رجلاً، ولم يكن معهم إلا فرس واحد، وكان المشركون ما بين 900 و1000، وكان معهم 100 فرس، فقتل من المشركين 70، وأسر منهم 70، وانهزم سائرهم. إذن هذا عبرة لكم أن النصر من الله تعالى، وما النصر إلا من عند الله. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون متعلق بنصركم أو بالتقوا، يعني نصركم كي تشكروا، أو اتقوا كي تشكروا، يعني يكون الشكر، أكرمك الله، يكون الشكر بالتقوى. التقوى الله عز وجل هي شكر له سبحانه. ما زال الحديث عن بدر، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين، كان هذا القول يوم بدر، وقيل يوم أحد، لكن السياق في بدر، فالعامل في إذ على الأول محذوف، وعلى الثاني هي بدل من إذ غدوت، يعني إما أن يكون واذكر إذ تقول للمؤمنين، أو يكون واذكر إذ غدوت وإذ تقول للمؤمنين. ألن يكفيكم تقرير، جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه، قل من رب السماوات والأرض قل الله، يعني جاء الجواب بلى، إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم، الضمير للمشركين، والفور السرعة أي من ساعتهم، وقيل المعنى من سفرهم، ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، مسومين، مسومين بفتح الواو وكسرها، 5000 أي بأكثر من العدد الذي يكفيكم، ليزيد ذلك في قوتهم، فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة، وإن كان يوم أحد فقد شرط في قوله إن تصبروا وتتقوا، فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة. يعني الكلام هنا إن كان على غزوة بدر فقد وقع، قاتلت فيه الملائكة، وإن كان على غزوة أحد فكان المانع من مقاتلة الملائكة مخالفة الشرط، وهو إن تصبروا وتتقوا، لم يحصل الصبر من الرماة فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنزل الملائكة. وما جعلهم مسومين بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم، وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء، إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء، وقيل كانوا بعمائم صفر، وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب، وقيل كانوا على خيل بلق، يعني السمة هي العلامة، إما مسومين هم سوموا علموا أنفسهم، أو مسومين علموا بعلامة تفرقهم عن غيرهم. وما جعله الله إلا بشرى لكم، الضمير عائد على الإنزال والإمداد، يمددكم ربكم 5000 3000 من الملائكة منزلين، الإنزال والإمداد، ولتطمئن معطوف على بشرى، ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن، لأن هذا الفعل بتأويل المصدر، يعني وما جعله الله إلا بشرى واطمئنانا. وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذه وما النصر إلا من عند الله فيها حصر وفيها قصر، أن النصر من الله تعالى، لذلك على الإنسان أن يلاحظ عباراته. أحياناً مع الحماس يقول الإنسان سننتصر بإرادتنا، سننتصر بقوتنا، سننتصر بعزيمتنا وإصرارنا، ويجلس 7، 8، 9، 10 جمل كلها تبتدئ بسننتصر، كلها كذا. بعدين بالآخير إذا كان متديناً يقول سننتصر لأن الله معنا، وإذا لم يكن متديناً يكفي الجمل التي ساقها. مثل هذه اللغة إن كان قائلها يعني ما يقول فهو لم يفقه قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. إذا كان لا يعني ما يقول ويعلم أن النصر بيد الله فهذا تجاوز في العبارة وسوء أدب، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. النصر الله تعالى يصنعه، لا تصنعه الملاحم ولا تصنعه البطولات ولا تصنعه الإرادات الحرة، لا يصنعه شيء. إن أذن الله بالنصر نزل النصر من السماء، وإن لم يأذن الله بالنصر كل أسباب الأرض لا تنفع الإنسان. ذلك الإنسان يتأدب يتحفظ في عباراته، لا يأخذه الحماس فيتكلم بما لا يطيق، لأن الله تعالى ربما وكل الإنسان إلى نفسه. كيف يكل الله عز وجل الإنسان لنفسه؟ لله تعالى المثل الأعلى. لكن الطفل في أول حياته، يعني في أول مشيه، في أول كلامه، في أول حركته، يلح الطفل أن يقلد الكبار، فكل ما يرى كبيراً يعمل عملاً يحاول أن يفعل مثله. إذا رأى والده يحمل ثقلاً يريد أن يحمله، فيأتي الولد أحياناً إلى والده ويكون يحمل شيئاً يلح عليه يريد أن يحمله هو، فيقول له الوالد هذا ثقيل عليك، يقول لا ليس ثقيلا، لا تستطيع حمله، يقول لا أستطيع، لا كذا، يصر يلح. بعض الأطفال إذا كلمته قليلا يسكت ويقتنع، أو لا يقتنع لكن يسكت. بعض الأطفال دؤوب دبق لا يسكت، فيضجر الوالد، فماذا يفعل؟ يقول تفضل احمل الأثقال. يأتي هذا الولد يفرح بنفسه، يفعل هكذا، يجد نفسه وقوته وعزمه لا شيء. لو طلب أن يحمل ثقلاً يناسبه لأمكن، مثلاً شيء قليل، دفتر، قلم، شيء يستطيع حمله. أما يحمل ثقلاً كبيراً لا يستطيع أن يحركه من مكانه، فضلاً عن أن يرفعه، فضلاً عن أن يمشي به. فهذا تمثيل صغير جداً كيف يوكل الإنسان إلى نفسه، يقول أنا أستطيع وأنا أفعل وأنا سأقوم كذا، قال خذ افعل، يكله الله إلى نفسه. هذا سواء كان في جهاد أو قتال، أو كان في أسرة، أو كان في عمل تجاري، أو عمل صناعي، أو عمل زراعي، أو معاملات فيما بين الناس. إذا الإنسان استقوى بنفسه أراه الله تعالى عجزه وأراه ضعفه، لذلك على الإنسان أن يتأدب في عباراته مع جناب الحق جل جلاله، فلا ينسب شيئا إلى نفسه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا هنا وما النصر إلا من عند الله، نحن لا نصنع نصراً، نحن نسأل الله أن ينصرنا، إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائفين، خائبين. ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله ليقطع، أو بقوله وما النصر إلا من عند الله ليقطع. ما معنى ليقطع طرفاً من الذين كفروا؟ إما ليقطع طرفاً من أعدادهم، ففي جهاد المسلمين لهم تقل أعدادهم، أو يقطع طرفاً من أرضهم فيأخذ المسلمون طرفاً من ديارهم، أو يقطع طرفاً من أموالهم فيغنم المسلمون شيئاً من مالهم. ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، جملة اعتراض بين المعطوفين، المعطوف ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب عليهم، جاءت جملة اعتراضية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني إذا تاب الله على الكافر ليس لك اعتراض، أنت تقاتله لأمر الله لك لا لأحقاد شخصية. هذا الذي يميز الجهاد في سبيل الله عن الحمية، عن القتال شجاعة، عن القتال للذكر، عن القتال للثأر. في ناس تقاتل للثأر، في ناس تقاتل للذكر ليقال فلان مقاتل، في ناس تقاتل حمية، في ناس تقاتل لوجه الله. فأنت تصور أن أعدى أعداء المسلمين ظفرت به فقال لا إله إلا الله، هنا يظهر أنت لماذا تقاتل. وهذا حصل، أن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه تبع أحد المشركين فألجأه إلى مكان، رفع عليه سيفه، فهذا المشرك ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله، بسم الله والله أكبر، فقتله سيدنا أسامة بن زيد. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها تعوذاً. اعرض القضية على أي إنسان، قالها تعوذاً قبل 5 دقائق، أين كان؟ ماذا كان يفعل هذا المشرك قبل 5؟ يقاتل المسلمين، ماذا في قلبه؟ ماذا في عقله؟ قتال المسلمين، كيف ب5 دقائق انقلب؟ انقلب إيمانه ب5 دقائق؟ فقالها تعوذاً. أين تذهب بلا إله إلا الله؟ هذا ليس شغلك. قالها تعوذاً، قالها مؤمناً، قالها من قلبه، قالها نفاقاً، قالها زوراً، هذا ليس من شغلك. أنت شغلك أين وقف؟ عند قوله لا إله إلا الله، خلاص انتهى، ما لك علاقة بقلبه. هل لا شققت عن قلبه؟ فهنا يظهر أنت لما تقاتل؟ تقاتل لتثأر منه؟ إذا كان القتال للثأر، لو قال لا إله إلا الله ومسك سبحة ويقول لا إله إلا الله 1000 مرة جمرة الثأر لا تنطفئ، ولو بذل لك المال جمرة الثأر لا تنطفئ. إذن هنا المحك، لما يقاتل الإنسان؟ فهنا أو يتوب عليهم معناه يسلمون. فلماذا جعل بين المعطوفات ليس لك من الأمر شيء؟ إذن أنت لك وظيفة، إما أن يقطع الله طرفاً منهم على يديك، أو يكبتهم يعني ينهزم، أو يتوب عليهم إن شاء الله فعل ذلك أو شاء فعل ذلك، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني يختم لهم والعياذ بالله تعالى على كفرهم فيموتون فيعذبون يوم القيامة على ظلمهم. وما هو ظلمهم؟ إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله يغفر والله يعذب لأنه في ملكه، إذن ليس لك أنت. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحديث عن ماذا الآن كان قبل قليل؟ غزوة أحد، وتذكير بغزوة بدر. ما علاقة ذلك بالربا؟ الربا مال، معاملات مالية، ما علاقة هذا بهذا؟ وأيضاً السياق بعد قليل سيرجع إلى غزوة أحد. ولا تهنوا ولا تحزنوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ليمحص الله الذين آمنوا كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. لما دخل ذكر الربا في غزوة أحد؟ ما علاقته؟ ما معنى الربا؟ زيادة، الزيادة في المال. وما معنى الغنيمة؟ الزيادة في المال. إذن ما الجامع بين الربا والغنائم؟ الطمع في الزيادة. ماذا فعل الرماة؟ طمعوا في الزيادة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجاوزوا أماكنكم ولو رأيتمونا نقطة، لا تجاوزوا. رأوا الغنائم فطمعوا بالزيادة، فكانت كرة الأعداء علينا. كذلك الربا، الربا المرابي يطمع في زيادة المال. إذن هذا الجامع هو الطمع. إذن الطمع يفسد المعركة، الطمع من مفسدات المعركة. إذا كان المجتمع يعيش على الطمع وينتشر فيه الربا وينتشر فيه ذلك المعاملات التي لا تجوز، مثل هذا المجتمع إذا قام بمعركة لن يفلح فيها، لأن أفراده لم يتربوا على الزهد في المال. المقاتل الذي يريد التوفيق من الله عز وجل ينبغي أن يكون زاهداً في المال. أنت لا تقاتل من أجل المال، من أجل الغنيمة، هذه إكرام من الله بعد الحرب، ليس المقصد المقاتل، يكرمه الله بعد الحرب أن يعطيه شيئاً من الغنيمة. أما أن يقصد الغنيمة هذا لا يرضي الله، صار مثل المرابي يريد الزيادة، وهذا يحارب من أجل الزيادة. يوجد هنا مستودع نريد أن نأخذه قبل أن يأخذه إخواننا، نحن الاثنين، نحن الثلاثة، نقاتل من؟ نقاتل عدواً طاغياً، نريد نسبق إخواننا إلى أي؟ إلى المستودع. إذن لا نريد أن نسبقهم إلى هزيمة العدو، نريد أن نسبقهم إلى ماذا؟ إذن ماذا قال سبحانه؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا طمع، والطماع لا يشبعه شيء، لذلك يطمع فيه عدوه أيضا. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا كانوا يفعلونه، الربا المضاعف ما يسمى المركب، يعني مثلا الآن إذا تأخرت شهرا يزداد 10، تأخرت شهرين يزداد كم؟ ضعف، يصير 20. 3 أشهر كم؟ 40، ليس 30، ضعف. 4 أشهر 80، 5 أشهر 160، نسأل الله تعالى العافية. هؤلاء المرابون الكبار. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. كانوا يزيدون فيه كلما حل، يعني كلما حل الأجل، عاما بعد عام. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه موعظة لمن كان في قلبه طمع. اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كما تسارع إلى الغنائم، سارع إلى أين؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا بغير واو استئناف، هذا على قراءة نافع، في قراءة نافع وقراءة أهل الشام ابن عامر لا يوجد واو، عند سائر القراء وسارعوا، قراءتنا التي نقرأ فيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بغير واو استئناف، وبالواو عطف على ما تقدم، إلى مغفرة أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة، وجنة عرضها السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب، فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما سعتها كسعة السماوات والأرض. إذا كان العرض السماوات والأرض، الطول هو أكبر من العرض، أوسع، فيكون طولها أعظم. وقال بعضهم ليس المراد هنا العرض والطول الرياضي الحسابي، المراد بالعرض السعة مطلقاً. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأخلاق تعاكس أخلاق أهل الطمع. الطماع يريد أن يأخذ، هؤلاء أخلاقهم ينفقون في السراء وفي الضراء. الطامع يريد إنفاذ غيظه، هذا نوع آخر من الطمع، إنفاذ الغيظ في العدو، هذا يكظم غيظه ليتقيد بأمر ربه. العدو لنا غيظ عليه ليشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، لكن هذا متى يكون؟ إذا بقي العدو على كفره، في لحظة إسلامه ينتهي. طيب أي إنسان يتحمل أن يلجم عواطفه بلحظة؟ هذا مو شيء سهل. إنسان قتل أباك وقتل أمك وقتل فلان وقتل فلان، أنت تقاتله في المعركة، قال لا إله إلا الله، ماذا تفعل؟ كظم. إذن هنا ماذا يوجد في يد المقاتل؟ سائق البسكليت ماذا عنده؟ مكابح، هذه المكابح فورا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا يكون في ساحة القتال كما يكون في الحياة العامة. من كان لا يطيقه في حياته العامة كيف يطيقه في ساحة القتال؟ إذا إنسان واحد أخذ منك 5 ليرات ولم يردها إليك، ماذا تفعل به؟ ليس أنت واحد من الخارج، يشبعه سباً وشتماً ومطالبة وكذا وكذا وكذا، وإذا طالبته قال لك ما معي أو ما عندي أيضاً، تشبعه ما يستحقه. إذا كان إنسان لا يستطيع كظم غيظه في الحالات الدنيوية التافهة من المال، من الخصومات، من المعاملات، إذا هذا الإنسان صار في ساحة المعركة ماذا سيصنع؟ ما يستطيع كظم غيظه، بيده سلاح، أنت ليس بيدك سلاح وتشتمه وتسبه وتضربه وتحمل الكرسي يعني تضرب رأسه به. طيب إذا معك سلاح ماذا تفعل؟ ما تفكر، خلاص. وإذا جاءك تلبيس إبليس تفعل هذا بسم الله، تظن نفسك تنصر دين الله. إذن الكاظمين الغيظ، الكاظم الغيظ يعني يفكر قبل ما يفعل أي شيء، هل أنا أرضي الله بهذه الخطوة أم أنا لا أرضي الله؟ هل هذا في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في السراء والضراء، في اليسر والعسر. العافين عن الناس، مثلاً انتهت المعركة وفي واحد من المرتزقة الذين كانوا مع الأعداء، إنسان درويش مرتزق يريد أن يعني يتسلط على الناس بسلطة ذلك العدو ليأكل ليشرب لينتفع، بعد زوال المعركة مثل هؤلاء المرتزقة ما حالهم؟ ماذا يكون؟ في غاية الذل. فمثل هذا الإنسان ما بأسه علينا إذا صارت لنا الغلبة؟ ما بأسه علينا؟ له بأس علينا؟ مرتزق هذا، هذا مافيا، تعطيه 5 ليرات يذهب هنا، تعطيه 5 ليرات يذهب هنا، تعطيه 5 ليرات يذهب هنا، تعطيه 5 ليرات يقتل نفسه، هذا إنسان تعبان درويش. فمثل هذا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا تؤلف قلبه تحسن إليه فربما دخل في الإسلام. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هذه كلها صفات لحال الإنسان في المجتمع ليكون هذا قوة له في المعركة. من كان في مجتمعه غير متحقق بهذا ماذا سيكون في المعركة؟ خاسرا، سيكون مثل الرماة في يوم أحد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما معنى ذكروا الله هنا؟ هل هو الذكر اللساني؟ معنى ذكروا الله يعني إنسان يفعل شيئاً محرماً وهو يفعل الشيء المحرم تذكر أن الله حرمه فقال استغفر الله العظيم أتوب إلى الله تعالى، أحجم عن فعله، هذا ذكر الله، هذا معنى ذكر الله في هذا الموطن. أما إذا كان يفعل المعصية وهو يذكر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، مثلاً جالس على التلفزيون ونسأل الله العافية مناظر ما ترضي الله تعالى، وبيده سبحة، عنده ورد، عنده ورد يومي كل يوم 1000 مرة استغفار، وضاق الوقت الورد باقي قليل يريد ينام، ونفس الوقت في مسلسل في التلفزيون يتابعه، فيجمع بين الأمرين، يقرأ ورده وينظر إلى هذا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا هو المقصود في الآية. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، لا، ذكر الله ذكراً يستحي به من الله، يتذكر أن الله تعالى يعلمه وأن الله يراه وأن الله يحاسبه، فإذا العبد استحى من الله عز وجل ترك تلك المعصية. الآن نرى أشخاص كثيرين في الطرقات، بعضهم نساء كثيرات في يدها سبحة هذه الكترونية، هذه السبحة الإلكترونية، ترى منظر لا يرضي الله تعالى، في اليد سبحة استغفر الله استغفر الله أو سبحان الله أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسأل الله تعالى السلامة، يخشى أن يكون هذا اتخاذ آيات الله هزوة. إنسان لما يكون متلبس بمعصية ويذكر الله بلسانه هذا في سوء أدب مع الله عز وجل، إنما عليه أن يذكر الله فيستحي من الله فيطيع أمره ويكف عن معصيته. فاستغفروا لذنوبهم، ومن الاستغفار الإقلاع عن الذنب. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ الجواب لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، حذف مفعوله وتقديره لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا، إذن لا يفعلون الذنب وهم عالمون أنه ذنب. لذلك الإنسان العالم حجة، طبعا مو العالم المراد به العالم المختص، العالم الذي يعلم المسألة، يعلم هذه طاعة يعلم هذه معصية، إذا كان عالماً أن هذه معصية ويفعلها إذن هنا مصر، هذا يصر وهو يعلم. أما ذاك الإنسان يفعل المعصية ويستمر عليها لكن لا يعلم أنها معصية، حاله أخف من هذا، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم، الخطاب لمن؟ قال خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكفار تخويفا لهم. هذا الخطاب للمؤمنين، قد خلت من قبلكم سنن، لله تعالى سنن في الأرض، إن قمتم بتلك السنن كنتم أهلا لنصره، إن لم تقوموا بتلك السنن لم تكونوا أهلا لنصره. ما هي تلك السنن؟ هذه الأشياء التي ذكرت في هذه الآيات، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لما تكونون بهذه الصفة الله ينصركم، إذا لا تكونون بهذه الصفة الله لا ينصركم. إذن اذكروا بدرا ولا تغتروا ببدر، هذه بدر إكرام من الله تعالى، لا تتصوروا أن مجرد نسبتكم إلى الإسلام سيكون لكم خوارق كما كانت خوارق في بدر في سنن. قد خلت من قبلكم سنن فلا تنظروا إلى الخوارق وتنسوا السنن، هذه السنن قوموا بها. فسيروا في الأرض، إذا كان هذا المخاطب هو أعداؤنا فأيضاً لله عز وجل سنن، والله تعالى ينتقم من الكافرين ويمهلهم ولا يهملهم، تمضي بهم الأيام تطول بهم السنون ويجلسون دهوراً، لكن الله تعالى يأخذهم بعد ذلك عبرة لمن بعدهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر يعني من نظر البصيرة، إما من نظر البصر بالنظر أو النظر بالبصيرة وهو التفكر. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، ما سبق بيان للناس، وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان يعني أشياء بينة واضحة، وهي بينة واضحة، عدا أنه بيان هو هدى، بمعنى من وجد نفسه مقصراً في ذلك فعليه أن يهتدي بهذه الآيات فيمشي إلى الصواب. وفيه موعظة أيضاً، قد خلت من قبلكم سنن، موعظة تحريق للقلب حتى الإنسان تأخذه الخشية فيقدم على العمل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رجعنا الآن إلى أين؟ إلى غزوة أحد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخبار بعلو كلمة الإسلام. ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين. إذن بإيمانكم تكونون عالين ولو لم تنتصروا على عدوكم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلمون رغم أنهم لم ينتصروا على عدوهم لكن كان لهم العلو. كيف ذلك؟ الآن المشركين في أحد، هل أسروا أحداً من المسلمين؟ ما أسروا. قتلوا؟ نعم، ما أسروا. هل أخذوا أرضاً؟ ما أخذوا. هل بقوا في مكانهم؟ ما بقوا. إذن لم يتحقق النصر للكفار مطلقاً، يعني غزوة أحد لم تكن هزيمة ساحقة للمؤمنين، لم تكن نصراً لكن لم تكن أيضاً هزيمة بمعنى الهزيمة. من يتبع الآخر في بعد الحرب؟ المنتصر يتبع المنهزم أم المنهزم يتبع المنتصر؟ من تبع الآخر؟ المؤمنون تبعوا المشركين. إذن لم يكن ذلك نصراً للمشركين في أحد، وهذا من علو المؤمنين. لكن إن لم يكن الإنسان من أهل الإيمان وانكسر في الحرب فعند ذلك يكون في ذلة لا ذلة بعدها، نسأل الله تعالى العافية. إن يمسسكم قرح، الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر، وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي، يعني كما حصل لهم حصل لكم، كما حصل لكم حصل لهم. فهذا يعطي الإنسان يعني نوعاً من القوة النفسية حتى لا تكون آثار الحرب عليه عظيمة. ومنه أيضاً ما يقوله الناس، الموت مع الناس رحمة. إنسان لما يموت بمفرده، طبعاً الموت المعنوي، يشعر بالضيق الشديد، لما يكون هذا حال الناس جميعاً تهون عليه مصائبه، فيرى من أوذي أكثر منه ومن تعرض لأكثر منه ومن أخذ منه مال أكثر ومن من نسأل الله تعالى العافية كان بلاؤه أكثر، فيهون عليه شأنه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تسلية أيضا عما جرى يوم أحد، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليعلم متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصاب يوم أحد ليعلم، والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة. الله تعالى علام الغيوب، والله تعالى يعلم هذه الأشياء قبل حصولها، وهو الذي خلقها وهو الذي قدرها. فإذا جاء في القرآن لفظ ليعلم الله، هذا معناه ليظهر الله علمه لكم. أما الله تعالى لا يكون غائبا علمه عن شيء فيعلمه، هذا اعتقاد فاسد باطل. ويتخذ منكم شهداء من قتل من المسلمين يوم أحد، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن أجلهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليمحص الذين آمنوا، ويمحق الكافرين. وليمحص أي يظهر، وقيل يميز، وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد. والمعنى أن إدالة الكفار على المؤمنين إنما هي لتمحيص المؤمنين، لتمييزهم، ليميز الله الخبيث من الطيب. وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين، أي يهلكهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم هنا منقطعة مقدرة ببل، يعني بل حسبتم، والهمزة عند سيبويه مقدرة ببل، والهمزة عند سيبويه. وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد، فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت، وقيل إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله. فأحياناً الإنسان يقول ليت أفعل كذا وأفعل كذا، فإذا جاء الشيء لم يقم بحقه. ذلك الإنسان أيضاً يتحفظ في ألفاظه، لا يتكلم بشيء عن المستقبل قد لا يستطيع القيام بحقه. إذا جاء وقام بحقه فالحمد لله، وإذا جاء ولم يقم بحقه ما يكون قد ادعى ما ليس فيه. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، المعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل، وقد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته. وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدًا قد مات صلى الله عليه وسلم، فتزلزل بعض الناس. أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، أفإن مات، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها. والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت، فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل، وقد علم أنه لا يقتل، ولكن ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الثابتون على دينهم هم الشاكرون. سبب نزول الآية أحد، والثبات على القتال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك معنى آخر، بعض الناس متكئون على أرائكهم، أخبر عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون في آخر الزمان يقولون: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً حللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه. إذن ما دعوة هؤلاء؟ دعوة هؤلاء أنهم لا يعتدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقال لهم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ هم يزعمون أنهم يطيعون رسول الله في حياته، أو يطيعونه في، يعني هؤلاء المنكرون للسنة، حذاري أن تسموهم قرآنيين، هؤلاء كفار بالقرآن، هم يسمون أنفسهم قرآنيين، هذه تسمية خبيثة، هؤلاء كفار بالقرآن، لأن القرآن يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هؤلاء على مستويات، أشدهم كفرا من لا يقر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ينكر السنة من حيث هي، يعني استغفر الله العظيم، يعتبر مثل هؤلاء يعتبرون الأنبياء والمرسلين عبارة عن ساعي بريد يوصل إليك رسالة من الله. ساعي البريد هل يتدخل في مضمون الرسالة؟ لا يتدخل في مضمون الرسالة. هؤلاء النبوة عندهم والرسالة هي ساعي بريد، إذن لا علاقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام. هذا كلام كفر، هذا كلام من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالقرآن، هذا مستوى من الضلال. في مستوى آخر من الضلال هو أن يثبتوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وينكروا ما بأيدي المسلمين من سنته، فيقول: لا، نحن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي يدرينا أن هذا الحديث وهذه الأسانيد وهذه السنن هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يؤتون من جهلهم، لأنه يلزم من كلامهم ألا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حياته. هل القرآن والسنة نزلا فقط 13 سنة أو 23 سنة؟ هذا الشريعة باقية إلى يوم القيامة، كيف تبقى هذه الشريعة الباقية إلى يوم القيامة إذا كان ينكر هذا المصدر الثاني؟ انتبهتم؟ هؤلاء لا ينكرون طاعة السنة، ينكرون السنة التي بأيدي الناس. فريق أقل من هؤلاء يقول: لا ننكر نحن السنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نثق بهذا الحديث، لا نثق بكتب الحديث. طيب يقال لهم: كيف تصلون؟ يقولون: نصلي مثل ما الناس تصلي، ندخل إلى المسجد، الناس تركع تسجد، نسجد مثلهم. هذا هل يقول به عاقل؟ هذا يعني جهل مركب، أنت تصلي كما يصلي الناس. طيب أين تضع يدك؟ تضع يدك هنا، تضع يدك هنا أم هنا؟ كيف رأيت الناس؟ إذن ستأتي إلى التفاصيل ويظهر أنك كاذب في قولك أنك تصلي كما يصلي الناس، لأن صلاة الناس من الذي يضبطها؟ يضبطها النقل. إذن هذا محاولة خبيثة للتبرؤ من إنكار السنة، فيقولون نحن نعمل بالسنة العملية، فمثل هؤلاء الخبثاء يركزون على الفرق بين السنة والحديث، يقولون نحن نعمل بالسنة لكن لا نؤمن بالحديث. ما هي السنة عندهم؟ السنة عندهم العمل المستمر. هؤلاء جهلة، لأنهم عند التفاصيل بماذا تعمل؟ أهل المغرب هكذا يصلون، يسدلون أيديهم، والأحناف هكذا يصلون، يضعون أيديهم تحت السرة، الشافعية يضعون فوق السرة. أنت كيف تعلمت في بيت أهلك؟ أي واحد من هؤلاء الثلاثة؟ أي تشهد قرأت؟ أي دعاء استفتاح دعوت؟ في خلافيات كثيرة، الأمة كيف تعمل بهذه الخلافيات؟ بناء على أدلة معينة. إذن هذه دعوة شديدة الجهل. فهذه الآية: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هؤلاء في حربهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديثه ولحملة حديثه لن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين الثابتين على دينهم، الثابتين على إيمانهم، الثابتين على التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نصب على المصدر لأن المعنى كتب الموت كتابا، وقال ابن عطية نصب على التمييز كتابا مؤجلا، لا يدري الإنسان متى يحل كتابه، اليوم، غدا، بعد غد، بعد شهر، بعد سنة، الله أعلم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة بدليل قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. إذن نؤته منها لا لزوما، نؤته منها إذا شئنا. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، لم يرد في آية أخرى تقييده، فهذا وعد من الله عز وجل، نسأل الله أن يكرمنا به. وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الفعل مسند إلى ضمير النبي، هنا في قراءة نافع: وكأي من نبي قتل معه ربيون، هكذا قراءة نافع التي عليها التفسير، فالفعل قتل مسند إلى ضمير النبي، ومعه ربيون على هذا في موضع الحال. وقيل إنه مسند إلى ربيون، ويكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله. قاتل معه قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون. فعلى الأول يوقف على قوله قتل، وكأي من نبي قتل، معه ربيون كثير. على القول الثاني: وكأي من نبي قتل معه ربيون، القراءة التي نقرأها: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، هذه توافق المعنى الثاني على هذه القراءة. ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد: إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل. ويترجح الثاني بأنه لم يقتل نبي قط أو لم يقتل قط نبي في محاربة. الأنبياء الذين استشهدوا لم يكونوا في حرب، استشهدوا اغتيالا أو قتلا. ربيون علماء مثل ربانيين، وقيل جموع كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم. إذا كان المقتول نبياً فالربيون بقوا بعده ما وهنوا، إذا كان المقتول الربيون فمن بقي منهم ما وهنوا. وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار. قال بعض النحاة استكان مشتق من السكون، ووزنه افتعلوا، مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف، يعني مطلت بمعنى مدت، وذلك كالإشباع. وقيل إنه من كان يكون، فوزنه استفعلوا وما استفعلوا، فوزنه استفعلوا. وقوله فما وهن وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، أي في الحرب، وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر وحسن ثواب الآخرة الجنة، والله يحب المحسنين. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم تلقينا خبرا مؤسفا، وهو وفاة أحد علماء بلاد الشام رضي الله عنهم وبارك في من بقي منهم، وهو لا يعرفه أكثر الشباب المعاصرين لكونه قد خرج من بلاد الشام في الهجرة الثانية قبل 35 عاماً أو يزيد. فبلاد الشام منذ 50 عاماً الناس تهاجر منها، كانت الهجرة الأولى سنة 1963 64 65، كانت الهجرة الثانية سنة 80 81 82، والآن الهجرة الثالثة 2011 12 13 14 إلى ما شاء الله. فهذا الفاضل الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد أديب الصالح من كبار علماء بلاد الشام ومن المؤسسين لكلية الشريعة في جامعة دمشق سنة 1956، كان من الرعيل الأول الجامعي الذين قاموا بالتدريس في الجامعات، وله هذا الكتاب في مجلدين بعنوان تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. موضوعه في علم أصول الفقه يتناول كيفية تفسير النصوص من الأمر ومن النهي ومن الإطلاق ومن التقييد ونحو ذلك من العموم والخصوص والمشترك والقطع والظن مطلق والمقيد، وهذه المباحث التي يترتب على فهمها فهم كيفية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية وكيفية اختلاف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وكان رحمه الله تعالى رئيساً لقسم علوم القرآن والحديث، وأيضاً خرج أجيالاً كثيرين من كلية الشريعة منذ أن أسست سنة 1956 إلى أن غادر بلاد الشام في أوائل الثمانينيات. وكان أيضاً يرأس تحرير مجلة اسمها حضارة الإسلام، وهي مجلة إسلامية كانت تصدر في مدينة دمشق في الستينيات وفي السبعينيات، وتوقفت في أوائل الثمانينيات، فخرج من بلاد الشام رحمه الله تعالى وسافر إلى الرياض وعمل هناك في الجامعات إلى أن أسن وتقاعد، وله مؤلفات كثيرة وأيضاً مقالات شهرية في مجلة حضارة الإسلام. فتوفي في هذا اليوم صباحاً رحمه الله تعالى، وجزاه عن المسلمين خيراً وعوض المسلمين خيراً. اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيراً منها. فهذا نذكره لنستحث همم الشباب في طلب العلم وفي الثبات عليه وفي الصبر على طريقه إن شاء الله تعالى. ونحن في هذه الأمة نحتاج، كلما فقدنا عالماً نحتاج بدلاً منه إلى 10 أو يزيد، حتى نسد الثغرات الكبيرة التي تفتح على هذه الأمة مما لم تكن مفتوحة من قبل. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ورضوانه رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة. اللهم اجزه عن المسلمين خير الجزاء، وبارك له فيما عمل. اللهم افسح له في قبره مد بصره، وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم إن كان محسناً فزد اللهم في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز اللهم عن سيئاته. اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وجيراناً خيراً من جيرانه، واجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم بارك في علمائنا يا أكرم الأكرمين، اللهم بارك فيهم يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك شباباً علماء عاملين، اللهم أكرم الشباب بطلب العلم والصبر عليه والثبات عليه حتى تنفع بهم الأمة، وحتى تسد بهم ثغورها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يسر اللهم لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم كف الظالمين عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم كف أيدي الظالمين عن البطش بالمسلمين يا رب العالمين، واجعل دوائر السوء عليهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.